أهل امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه. وفي حديث: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. صلى على رسول الله. الحديث ده يعتبر جامع، ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان بيعتمد فيها على خطبة، يعني لو خطبة الجمعة يكتفي بها وينزل. وهكذا كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول حديث زي كده وخطبة، أو يقرأ سورة زي سورة قاف وخطبة وانتهت وينزل. وهذا يرجع إلى أمرين. خلصتوا؟ ما تشربوا مية؟ بتعملوا إيه؟ ده وقت الكلير؟ اللهم صل على سيدنا محمد. المؤمن كيس قضم، كل حاجة لها وقت. معنا من دلوق لحاجة المغرب ساعتين ونص، ثلاث ساعات، تعمل فيهم اللي انت عايز. لما تشغلني تشوش علي ما ينفعش. اللهم صل على سيدنا محمد. خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة، وأوصى صلى الله عليه وسلم دائما بقصر الخطبة. لكن يعني اللي يراعي ظروف، اللي ينظر إلى ظروف المستمعين أيام النبي عليه الصلاة والسلام، يجد العربي لما بيسمع الكلمة العبارة معناها بيبقى واضح، لا تحتاج إلى أي شيء من التعليق. وفي نفس الوقت النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخولهم بالموعظة، يعني مرة الصبح ومرة الظهر، بعد صلاة الصبح يتكلم، بعد الظهر يتكلم، في أي وقت يقول الصلاة جامعة، ويجمع الناس ويقول للناس الكلام الوحي الذي نزل أو القرآن أو ما قرأ من الأمور يعالجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن ربما الخطبة تقول، لأن الأمور تحتاج إلى توضيح، وواقع الناس أيضا يختلف من زمن إلى زمن، فبيحتاج إلى نوع من التعليق يجعل الناس ترتبط واقعهم بموضوع الخطبة أو الدرس. الخلاصة أن هذا الموضوع كلام اللي سمعناه حديث عن رسول الله، مجموعة أحاديث رواه الإمام مسلم بروايات متعددة، ده مجموع ألفاظها. يعني في وسط الكلام، في وسط الحديث: وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. أعتبر ده وسط الموضوع. أحيانا تلقي شبكة مفروشة كده، شبكة السمك، شبكة، أو حتى الشبكة اللي بتفرش على العربية لما تغطيها عشان تلمها بتجلها فنية معينة في أنك تجمعها. يعني الشبكة ممكن تمسكها، لو مسكتها من النص كده ورفعتها كده تعملك زي الختيمة، تلقيها كده ممسوكة من النص. أو الحديث، هذا الحديث ممسوك من النص كده: وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. بل يتفرع منك، يتفرش منك كده معاني قبل هذه الكلمة ومعاني بعد هذه الكلمة: يا أيها الناس، أو إياكم والظن. إياكم والظن، كلمة إياكم في اللغة معناها إيه؟ احذروا. إياك وكذا معناها إيه؟ احذر. إذا جاء بعدها أمر فيه أو نهي، يبقى إياكم وكذا بمعنى احذروا كذا، احذروا كذا. وأحيانا إياك تعني أخصك، نقول إياك نعبد وإياك نستعين، هنا بمعناها نقصدك أنت بالعبادة، ونقصدك بالاستعانة، نخصك بالعبادة، نخصك بالاستعانة، يعني لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك. إياك أقصد، إياك أعني، كما قال الشاعر: إياك أعني تسمعي يا جارة. بيبقى بينصح، الإنسان ما يكون بينصح نصيحة عامة كده وهو يقصد أشخاص معينين أو شخص معين، يقول إياك أعني واسمعي يا جار، عشان ما يخصش اسم معين بالموعظة. يعني فهنا إياكم مظن تحذير، إياكم مظن. الظن معناه إيه؟ الظن معناه تهمة الغير بغير دليل، تهمة الغير بغير دليل، يعني يخطر في قلبي اتهام لشخص وما فيش أي علامة تدل على أنه هو يتهم بهذا الأمر، وهو أمر يطرأ على القلب، يعني الظن ده صفة من صفات القلب، الظن صفة من صفات القلب، ومعناه اتهام الغير أو تهمة تلصق أو تنسب إلى الغير بغير دليل، يعني يمر بخاطري إنه فلان ده متكبر وأنا ما عشرتش وما كلمتش وما شفتش خالص قبل كده، لكن بس مجرد ما يعني نظرت إليه دار في قلبي إنه هو متكبر، كده أنا ما عنديش دليل. لو من النوع اللي ما يكلمش الناس وما يسلمش على الناس، يعد على الناس ما يسلمش، يعني يمكن تكون أمارة من أمارات الله، يعني دليل بسيط على أنه ربما يكون. لو يظهر عليه علامات لما جاء في الحديث يحتقر الناس يستقلب الناس، يعني يتكلم عن ماله كثير، أنا عندي وعندي وعملت وعملت، يتكلم عن عياله، أنا عندي وعندي وعلاد وبعمل كذا وكذا وكذا، وأنت عندك إيه، يظهر من ألفاظ بعض الكلمات تدل على أنه إيه جواه في قلبه كبر، أو تنصحه يقول له مثلا الصح كذا والغلط كذا، يقول له آه ما احنا عارفين، يا ما سمعنا كنا نقعد يعني، يا ما سمعنا وعارفين، وأنا عارف الكلام ده، أنا بسمع الإذاعة القرآن وبسمع، أنا حضرت دروس قبل كده، كنت زمان فأنا شباب كنت بحضر دروس، بس الأيام دي يعني الظروف، يعني مش عايز يقبل النصيحة، وأنت بتقول له اعمل كذا الصح كذا، الوضوء صحته كذا، خلي بالك إيدك فيها مش عارف حتى بيضة مش مغسولة، أغسلها يا عم الحاج، يعني أغسل الحتة دي عشان الوضوء يبقى صحيح، يقول متشكرين، ممكن يقول لي طيب حاضر، في واحد يقول لي أنت قرأت في الآية الفلانية وأنت قلت حكم الفلاني نظامه كذا، يعني زي ما أقول مثلا إيه، تسبح بحمد ربك واستغفره، الراء هنا رقيقة، واستغفره هو بيقراه واستغفره، أقول خليك خلي بالك الراء ما تبقاش كده، هو مع يعني على علم، أقول واستغفره، قلت صح فعلا فعلا هي فخمة فعلا أنا عارف كده، تقراها ثاني مرة يقول لك واستغفر، يقول لك خلي بالك يا عم الشيخ، يقول لك ما شاء الله واستغفر، هو مش عايز يقبل، لو كان عاوز يقبل النصيحة دي طب ازاي وكام وجبتها من فين وسببها ايه، يركز شوية معاك وبعدين يتعلم، أقول لك إن الله على كل شيء قدير، قدير تقول لا ما ينفعش قدير، يا قدير قدير كلام ده نقول على تجارب يعني نقولها للناس، قدير رقيقة، إن الله يكون قدير كثير، طيب يسير يقول لك فعلا هي فعلا أنا عارف إن هي مفخرة، لا هي مراقعة هي مش عارف إيه، وما يعملهاش ما يستجيبش ليه، هذا عنده جواه كده مش عايز يقبل النصيحة لأنه حس إن هو إيه، هو أعلم من أن يوجه ولا ينصح، ينصح إزاي ورجل متعلم وكبير ومش عارف إيه، ده برضه أثر من أثار الكبر. طب انا شفت واحد وما عنديش العلامات دي كلها وما فيش اي حاجه تظهر ان هو متكبر، ولكن دار في خاطري ان هو عنده شويه كبر، يعني يبقى في هذه الحاله يجب علي ان ادفع هذا الخاطر ولا اتمادى فيه ولا اعتقده، ادفعه، وكثير منها زي ما مثلا شوف واحد مبسوط وعنده يعني حالته كويسه متيسره، ويعني اشوفه مبسوط ومتغني اقول سبحان الله وجب الفلوس دي من فين، لا لا لا ده لازم ماشي ماشي مش كويس، فلوس جيبها من فين، لأبو كاريك غلبة ومرتب على قده ومرتب مش موظفة، طب جاله من فين الكلام ده، تصير الشك يا أخي يدور على خاطري ان المال ده جاي من مصدر مش كويس، لكن ما عايش دليل، اذا شفت عمال يبعزق وينصرف وينفق شمال ويمين زي ما قلنا في درس قبل كده، ويجيب هدايا ويجيب مش عارف فيه وهو ما حاولش ولا حاجة ويصايع وينام طول النهار ويصحى الساعة 12 بالليل ويخرج برا ويروح يتمشى على الجبل ويشوف مش عارف يعمل ايه ولا يتصل بالتليفونات، يبقى تجي تصير الشك ان هو بيلعب فين، الموضوع نصب واثاره مش عارف ايه، لانه مش موظف وما عنديش شغلانه ومرتب مش موظف وابوه ما سابليش حاجة ومش مزارع وما عنديش ملك ومالي بعزك، يبقى هنا فيه دليل واشاره على انه المال الكثير والبطر والاسراف والتبذير دليل ان المال ده ايه جاي من طريقه مش كويس، يبقى دي سبب للظن دليل، انما لو واحد عايش مبسوط وعادي الامور عاديه ليه أشك فيه أنه بيأكل حرام؟ خلاص لا أشك، ولا ما عنديش أي دليل. إذن الظن تهمة تخطر على القلب وليس معها دليل. الظن القرآن قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا إن بعض الظن إثم. إذن مش كل الظن إثم، مش كل الظن إثم. وبعد أن اجتنبوا كثيرا من الظن يعني ما تحاولش تحكم الخاطر الذي يخطر على قلبك وتحكم عليه وتبني عليه أحكام ما لم يكن هناك دليل. ولذلك في حديث يدل على أن الظن طبيعة في كل الناس، كل واحد عنده حتة الظن دي بس تتفاوت، ومطلوب تحكيم الشرع فيها. ثلاثة لا يسلم منهن أحد، حديث مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا يسلم منهن أحد: الطيرة والظن والحسد. الطيرة والظن والحسد ثلاثة لا يسلم منهن أحد، يعني موجودة في كل واحد، موجودة في كل إنسان، كل إنسان موجودة فيه حتة الظن وحتة الحسد والطيرة. طيرة يتشائم ويتفائل، دي موجودة في كل إنسان. فإذا تضيرت فلا ترجع، تضير له تشاؤم يعني. وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. إذا تضيرت فلا ترجع، يعني لو تشاءمت من حاجة امشي في طريقك وما ترجعش عن يعني العزم اللي كنت عازم عليه. لو سمعت كلمة ما تعجبكش أو تتشاءم منها، أو شفت منظر ما يعجبكش وتتشاءم منه، ما يصحش ترجع عن عزيمتك التي أنت تريد أن تمضي فيها. بمعنى لو أنت قاعد كده في الجامع وسرح بالك وما تفكر كده تقول إيه أسافر وأشوف الموضوع ده، ولا قابل فلان عندي أخت كويسة يمكن ربنا يسهل نتعرف عليه ونخطبها للولد أو أخطبها لنفسي، وبعدين قاعد واحد في الجامع بيتكلم قال لي يا عم ده موضوع فارغ مثلا تلف منه، نكلموا بعض هم نكلموا بعض، وانت دماغك بتلف موضوع بعيد خالص، سيبك من الموضوع ده. هم يكلموا بعض قال لي سيبك من الموضوع ده، وده قاعد يفكر يقول الكلمة دي معناها ايه، قلبي هينقبض ويقول لك انت مش همش في الموضوع ده، كان يفكر يسافر مش هيسافر، يتاجر مش هيتاجر، يخطب مش هيخطب، يروح يجيب البلاحات مش يجيب البلاحات، يقابل الرجل مش يقابل الرجل، لك مدام قال كلمة الدالت يبقى فلست. أنا قلت لكم قبل كده أنه بيحصل في موقف أنه كنا في مجلس بنخطب لواحد، وبعدين كلمنا كلمتين وقلنا يعني كل واحد قال اللي معاه وما فيش كلام، خلاص خلص الكلام. فواحد زعيم قاعد قال افتح التلفزيون يا أخوان، ما تفتح التلفزيون ده، شاف التلفزيون افتحوه، احنا قاعدين في امان الله، لا وقت تلفزيون ولا احد ولا وقت استماع، ما قلنا كلمتين واتفقنا والجامع والقعده والكلام اللي اياه ده. لكن هو يعني ما قالش صبر دقيقتين اللي بيجهز الاكل ولا بيعمل حاجه جوه وهو قاعد، فقال افتح التلفزيون. انا فاكر ما انساش المنظر ده خالص، مجرد ما فتح التلفزيون كده الجواز دي مش لازم تتم، ممثل بيقول كده طلع مسلسل بالتلفزيون وأول كلمة سمعناها الجواز دي مش لازم تتم، كل الناس اللي قاعدة ايه تبنجت بقى خلاص، ما احنا خطوبة ما قلناش كلمتين مستنيين العشاء ولا الغداء. وقال دغري قال يعني هو طبعا المشكلة اللي قال افتح التلفزيون، انما اللي بيتكلم في التلفزيون ما بيتكلم، سبحان الله الكلام مال الدنيا، يعني الكلام بيبدأ في الجو وإحنا احنا مجتمعين، لما فتح التلفزيون الكلمة جت على ودان على طول. فطبعا الناس اللي قاعدة ايه انقبضت، يقول تشاءم او تفائل دي طيرة، يعني استعذنا بالله وتكلمنا منا وما للتلفزيون وخلنا في حالنا ومشت الامور وتعشوا وتجوزوا وخلفوا عيالهم في الجامعة دولت ما شاء الله. لكن اللي يسمع كلمة زي دي يعمل ايه؟ ينقبض، ينقبض، يعني لا يقول لك لا لا تتشاءم. إذا سمحت حاجة زي كده أو أنت خارج من البيت وراح تقضي مصلحة ومجرد ما خرجت لقيت مش عارف بومة، لقي كلبا منبح، سمع واحدة متنوح يعني ربما في مسلسل في التلفزيون أو سمع نواح يقول أوه ده يوم مش فايق أولها كده على الصبح نواح أولها بكى أولها شتيمة تقول لك مش سارح النهاردة مش فاتح الدكان مش مسافر يتشاءم وإذا تطيرت فلا ترجع. ولها علاج اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا سوق الخير غيرك ولا إله غيرك. لأن كلمة الطير دي قالوها من فين تطير تطير يقولوها زي ما قال العرب كان لما حد يعمل مصلحة يجيب طير ويحطه قدامك انطر ناحية اليمين يقول لك تياما فيبقى الموضوع صح. هو عايز يسافر عايز يتاجر عايز يزرع عايز يشارك واحد عاوز يتجوز عاوز يعمل حاجة فيحط الطير قدامه انطر ناحية اليمين تياما يبقى ينفذ الموضوع. انطر ناحية الشمال يقول تشاءم ناحية الشمال يعني تشاءم مش ناحية الشمال فما يعملش. طب الطير ايه ذا ايه علاقة بالموضوع وايه اللي ربط الأقدار والمستقبل بالطير؟ الطير لا يعلم شيئا وده عملية جاهلية بحتة زي عملية الأزلام. الأزلام كان عندهم حجارة حجارة بيضاء يجيب ثلاث حجارة كل واحد حط في جيبه ثلاث حجارة يوم ما يطرأ على باله حاجة يطلعهم يقلبهم كده ويقلب فيهم زي الموضوع الضمنة كده ويختار واحد مكتوب على واحد افعل وعلى الثاني لا تفعل والثالث أبيض يختار واحد انطلع الأبيض يرميهم ثاني ويختار واحد لحد ما طالع افعل فيفعل انطلع لا تفعل خلاص نعمش تبدي حجارة تربط الأقدار بالأحجار ما ينفعش. وكان زمان في الجاهلية في حجر عند الكعبة ثلاث حجارة أزلام أزلام عند أكبر صنم موجود جنب الكعبة وأزلام عند كبير القوم الكاهن أو الحاكم وأزلام في جيب كل واحد. إن كان الموضوع مهم وفي قضية خطيرة وبعدين واحد متهم مراته مثلا جاب عيل وقال مش تبعي يجيب الحجارة ويقول ثلاثة يقول ثلاثة واحد يقول يلصق بهم أو واحد يبرأ ويبرؤون منه واحد مش عارف إيه يعني حجر يقول أيوة ده عيلك والثاني يقول ده مش ولدك والثالث يقول لا أبيض ما فيش نرميها تاني نطلع الحجر إن ولد ولدهم يبقى ولدهم مش ولد مش ولد عشان الإعادة عشان ما يبقاش حتين بس يعني الحكمة يعني شو من الحكمة أو يقول مثلا قتل قتيل فيقول هذا هذا أو ليس هذا أو هذا أبيض يرمي لهم الثلاثة زي ما طلع أبيض يعيدوها تاني طلع أبيض يعيدوها تاني لحد ما يثبت أو نذر نذر زي ما حصل مع عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نذر نذر وبعدين قال أنا يعني إن رزقني ربنا بولد تاني مش عارف فيك بيه أو نعى ربنا عمل كذب بهذبح ولد من أولادي قدم ولد من أولادي قربان أذبح فيروح يجيب الأزلام ويقول يوقع الجرعة على عبد الله عبد الله ده أصغر ولد وغالي عليه مش عايز يروح يعيدها تاني لحد ما إيه ما في الآخر قال لا توقع على عبد الله توقع على عبد الله أنا مش أذبح عبد الله أذبح 100 من الإبل ولا كم من الإبل بس ما أذبحش عبد الله عشان يعيش عبد الله ويتجوز آمنة ويجيب محمد صلى الله عليه وسلم. كان عندهم الأزلام معمول بيها فهنا ده نوع من الاختيار الاختيار. كذلك الموضوع التشاؤم والتطير جاء من موضوع الطير أنه يطير شمال أو يمين فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحب الفأل يحب الكلمة الفأل الحلو يعني يستبشر به إنما الكلمة الوحشة اللهم لا طير إلا طيرك ولا إله غيرك ولا سوق الخير غيرك ويمضي إلى طريقه ولا تردد ويعتمد على الله والثقة في الله والمستقبل بيد الله. ثم أبدلنا الله صلاة الاستخارة بعد كده بدل ما تأخذ رأي الحجارة اللي ما تفهمش أو يأخذ رأي الكاهن ولا يروح عند الأصنام يعني ما عارفش إيه يستخير الله. إذا هم أحدكم بالأمر أما كان علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدنا بالأمر أن يصلي ركعتين ثم يدعو اللهم أني أستخيرك بعلمك يثني على الله ويصلي على رسول الله والدعاء اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إنك تقدر ولا أقدر تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ده الكلام الصح الله يقدر وأنا لا أقدر ويعلم ولا أعلم وهو علام الغيوب. كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. أبو زيد السلام عليكم. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله واصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. كده بتسلم الزمام لمين؟ للعليم الخبير القدير الذي يملك. إن كان الموضوع ده آخر كويس يا رب اختاره لي، مش كويس ريحني منه، اصرفني عنه واصرفه عني، تمضي في الأمر حتى لو ما تحققش اللي انت عايزه تبقى مبسوط. عايز يروح يخطب يختخير الله ويروح يسأل عليها ويتكلم عنها، بعدين لو قالوا لا معلش ما فيش نصيب وما ما يعني البنت لسه ما كملتش والبنت لها ظروف وخالها مش عارف عامل ايه وعمها ايه وانتهى، هيمشي هو مش زعلان، لان ربنا اللي اختار كده. الاختخاره تعمل له انشراح في الصدر، سواء الامر تم يبقى ربنا اختار هذا، الامر لم يتم يا ربنا اختار كده يبقى مبسوط. واياك تفكر ان فيه منام زي ما الناس يقول، يختار يعمل استخاره يقول لك ما شفتش منامات، عملت استخاره مره شفت ما انا مش عارف، عملتها ثاني شفت ما انا ما يفضل ايه. طب ما انت ما دام عملت استخاره هتبقى مشغول، وما دام مشغول ساعه ما هتنام العقل الباطن هيشتغل، هتفكر في الموضوع، هتشوف كلام كثير. طول ما انت مشغول هتشوف حاجات كثير، ما تربطش الاثنين مع بعض. انت سلمت الزمام لله فسيبها لله، مش موضوع منام ولا موضوع تشوف رؤيه او لا ترى رؤيه. هذا هو الشرع. يبقى الطيره ممنوعه ومحرمه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، يعني لما يكون مثلا ماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسافر في السفر فقابل واحد يقول له اسمك ايه، يقول له عقبة بن رافع، يقول الحمد لله العاقبة لنا ورفع أمرنا مثلا، يسمع كلمة يا سار يا ناجح يا نجيح يا اسمع اسمك يتفائل به. إذا كانوا سموا العبيد دائما عندهم الأسماء بالأسماء لإيه؟ أسماء اللي فيها يسار ناجح أفلح، أسماء كده ينشرح لها الصدر يعني. فلما يسمع اسمه كويس كان يتفائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوفها عبارة كويسة برضه يتفائل بها. إنما لو سمع حاجة مش كويسة لا ينشغل بها أبدا، بل حتى الأماكن التي ارتبطت بأزمات في الإسلام كان رسول الله يزيح هذه الآثار من القلوب. يعني في أحد، في غزوة أحد كان جبل أحد وراهم، وبعد ما انتصروا حصلت هزيمة والكفار طلعوا فوق الجبل، حصل يعني الجماعة الرماة اللي كانوا بيرموا بالسهام من فوق الجبل قالوا المعركة انتهت والمسلمين بدأوا يأخذوا في الغنائم، فنزلوا من فوق الجبل. بيجي أصبح جبل أحد مرتبط في أذهان الناس بالأزمة والكربة. النبي صلى الله عليه وسلم راجع من سفر في يوم الأيام وبعدين مشى على الجبل كده فقال أحد جبل يحبنا ونحبه، عشان يزيح من القلب إيه آثار الموضوع الأزمة اللي حصلت دي. جبل يحبنا ونحبه، يعني يجب أن علاقتنا تبقى بالجبل إيه علاقة محبة. أحد جبل يحبنا ويحبه، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة لا أسلم منهن أحد، الطيرة والظن والحسد. الظن طبيعة في الإنسان وغريزة، يعني لازم يدور في ذهنك إيه اللي بيحصل ليه كده. خلي بالك فيه ظن تاني بمعنى العلم، كلمة ظن تشمل في الفرع اثنين، الظن الغريزي إن أنا يعني أشك في واحد إنه بيعمل حاجة مش لصالحي أو بيسلك سلوك مش كويس، ده اسمه ظن. لكن الظن درجة من درجات العلم. يقول لك في درجات العلم مراحل، فيه علم يقين تعلم الشيء متيقن منه، ان صلاح عبد الله جاد موجود قدامي قاعده، حد يقدر يشككني فيها؟ حد يقدر يشككني؟ انا ممكن اشك في صفوه، صفوه جاء النهارده ولا ما جاش؟ مش باينه، لا ده قاعده هو موجود ولا مش عارف ليه. يبقى انا في الاول شكيت موجود او مش موجود، درجه من العلم. طيب الظن، الظن دائما انا اظن اعتقد يعني اعتقاد بس مرجح، ان الشيخ محمد يوسف محمد عبد الله غالي النهارده يحضر معنا في الدرس في العصر، بيحضر في العصر، تعال احضر معنا العصر الشيخ محمد، اظن انه يحضر معنا النهارده، يغلب الظن انه هيحضر، ده علم مرجح. انما يعني فلان هيحضر الدرس، انا قلت لواحد امبارح ما جاش محمد عبد الله بتاع الدكان، قلت له احضر عشان لما نتفق معاك على المواد التموينيه تقول لنا السعر عندك كام ونشتري منك جنب الجامع ناخذ منك الكرتونه لكيس بسعر معقول، قال لي حاضر. فانا دلوقتي ما هو ما جاش، فانا قايل له وانا اشك انه يحضر، اشك انه يحضر. ليه؟ الشك معناها مقدار العلم زي مقدار الجهل متوازي، احتمال 50% يحضر احتمال ايه لا، لأنه بيروح الشغل يروح متأخر ينام مش متعود يصلي معانا، فأنا شكيت لكن قلت ربما يحضر ما حضر مثلا. فدرجات العلم هنا كده في شك وفيه وهم، وهم أن يتوهم شيء وما معيش أي دليل، ما فيش أي حاجة تثبت أنه ممكن يحصل. الوهم ده ضعيف خالص، الضعف ضعف العلم. الشك في ترجيح 50% تحصل 50 لا، الظن 50% تحصل و 60% تحصل و 40 لا، اليقين يبدو متأكد من حاجة حدثت يعني، دي درجة العلم. لكن الظن النفسي صفة النفس وصفة القلب، اللي هو أن يدور في خاطره أمر يلصق به تهمة إلى لغيره، هذا الظن غريزة في الإنسان. فإذا ظننت فلا تحقق، بمعنى أن واحد مثلا عارف أن العيان ما جاش زارني، فأنا يدور في قلبي أنه مش عايز يزورني ليه، حمتان ولا فرحان ولا مهمش الأمر، مش زعلان عليها على الموضوع اللي حصل لي، يعني ما جينيش ليه، أو ما عرفش ما حدش قال لي، أو راجل مشغول، كل هذه احتمالات. الظن السيء ان انا اقول ده انا يعني مبسوط ان انا جات لي مصيبه وفرحان فيه فعايز يجيني وكده اتصدق ما لقيها وفرحان وما جاش شمتان، ده اسوء ظن. الثانيه ان هو عارف ومش مهتم بيا، يعني ايه عيان مش عيان، اروح الجامع ما اروحش الجامع مش مهم، ان غبت ولا حضرت بالنسبه له واحد، ده ظن برضه. الاثنين دول يجب ان انا الغيهم من ذهني خالص، لا اسيء الظن، ما اقولش لا اقول شمتان ولا اقول مش مهتم بيا ومش همه موضوعي، يعني لو كان حزن علي ولا تاثر ولا قلبه يعني اتاثر شويه كده كان جان وسال علي ولا دور علي ولا حتى قال لي سال اي واحد في الجامعه علي يعرف اخبري ايه، ازيح هذا الاحساس وهذا الشعور وابتدي ايه. فاذا ظننت فلا تحقق، يعني ما احاولش اقول تقابلت فلان طب ورايت فيه هو عمل قال لي طيب، طبعا فرحان طبعا مبسوط ان انا مش مروح الجامع، طبعا مهيس وصدق ما لقيها، فالثاني يطلع ايه يطلع يعني زي مني واكثر شويه، يقول يا عم ما تشغلش بالك ده راجل، ده راجل خبيث، ده راجل نفسيته تعبانه، راجل حقود، ده راجل بس عارفين وانا هو قلبي مش كويس برضه ما تشغلش بالك به، ده اخبطها خالص. يبقى هياكد الايه الظن اللي عندي. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ظننت فلا تحقق، ما تحاولش تسأل، ما تحاولش تتأكد، ما تحاولش تتحقق من اللي في قلبك، الشعور اللي جواك، لا تكذب نفسك. كذب نفسك وقول لا أعتقد إنه مش فاضي ومشغول والله سهل العباد، وبعدين يعني الناس اللي هيجي أهلا وسهلا أنت بياخذ أجر الثواب مش هيجي خلاص، بالأجر اللي من عند الله ما شغلش بالي بيه. فإذا ظننت فلا تحقق، يعني ما تحاولش تتأكد تقول إن دي يعني تثبت أنها حقيقة. لا، ابعد هذا الإحساس من قلبك، لأن التحقق هيخلي الظن بعض مكان احتمال يكون إثم، ساعة ما تتحقق أصبح إثم مؤكد إن بعض الظن إثم، بالتحقق أصبح إثما، إنما مجرد ما يدور في قلبي خاطر كده ده ما عليه ذنب، مش ذنب، ما فيش ذنب. بس أبو حامد الغزالي قال لك إيه؟ قال لك الظن لو دار في خاطرك هذه غيبة القلب، غيبة القلب، كأنك اغتبته بقلبك، انت ما قلتش عليه حاجة بلسانك لكن قلبك قال لك ان ده ما بيحبكش، قلبك قال لك ان ده فرحان عليك، قلبك قال لك مش عارف ايه، ده القلب بيغتاب كده. اوعى تكمل عليها وتجيب السيرة وتسأل، قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، عشان قلبك ينضف من اثر الغيبة اللي مرت بيه في القلب. انت ليس آثما، ما فيهاش اسم اللي قلبك يدور عليه يقول ده فلان ده بيقول عليه وبيعمل عليه، اللي بيقول في قلبك ده مش اسم، انما لو تحققت اصبح ايه؟ اصبح ذنب واسم، لما بعض الظن اسم. طيب الخاطر اللي دار في قلبي بيأثر علي في ايماني ولا ما بيأثرش؟ قال لك طبعا في فرق بين واحد قلبه ابيض نظيف خالص اللي يجي له اهلا وسهلا يرحب بيه ومرحب ما يجلسش ما يشغلش باله وقلبه نظيف خالص ورايق وابيض ولا يشيل غل ولا حقد ولا يسيء ظن في حد، ده قلبه يبقى ابيض نظيف، ايمانه نقي منور. لكن ساعه اللي عنده ظن ساعه ما يسوء الظن يظلم شويه، بيقول بيعمل حسنات وان كان عيان يبقى صابر وان كان مبتلى يبقى مبسوط صابر وبيقول الحمد لله وراضي عنده رضا، لكن ساعه ما يسوء الظن يظلم قلب شوي. فقال لك سوء الظن لا تأتم به ولا تعاقب عليه، بس إيمانك يتأخر شوي، بدل ما كنت ماشي في طريق الإيمان بنشاط وهمة، إيمانك يتأخر وما نجدش عندك همة ولا نشاط في العمل الصالح. نصلي على رسول الله. وإذا حسدت فلا تبغي، تأتيجي في وسط الحديث إن شاء الله. نقول حديث ثاني، إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، أكذب الحديث يعني حديث القلب، لكنه ليس حقيقة، فلما فيش دليل على التهمة لا تصدقه، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا في حديث في رواية، ولا تقاطعوا ولا تهاجروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. التقوى هنا يشير إلى قلبه، المسلم أخو المسلم، ويشير إلى صدره، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره بحسب برئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ولا يدع أحدكم على بيع أخيه في حديث، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فللحديث بقية إن كان في الأجل بقية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الله أعلى وأعلم. زي ما قال عمكم الحج مخلوف، لا زال جمع تبرعات وقبول العينيات لصدقات الفقراء، وإن شاء الله عن الكشف كان جاهز، وإن كان في كرتون أو اثنين نبدأ نختار أحوج الناس، أحوج البيوت، وتوصل لهم الحاجة إن شاء الله، ونكتب عليك العلامة أنه تم تسليم، وواحد من المجموعة اللي اخترناها 9 أو 10 اللي اخترناهم يروح واحد أو اثنين يوصل الأمانة. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله إن كان عندهم ولد كبير اللي حي يقول له إن شاء الله يوم 20 في فطار في المسجد شرفونا، تفضلوا كل سنة طيبين. بس نعم لا، إذا كان سلوكه وحش ومعروف كده فاجر ومجرم بيتعدى وبيخطف وينهب ويضر ويؤذي، مش ظن، ده فيه دليل هو واضح، يبقى سلوكه يدل على أنه يصدر منه الأذى، ده اسمها علم. علم لأن الناس كلها عارفة أن ده بيسرق، ده بيسرق، ده بينهب، ده بيضر، ده بيؤذي، بس ما أصبحش ظن. الظن خاطر يدور في القلب يتهم فيه غيره بغير دليل، ده معنى الظن، صفة من صفات القلب. إنما واحد يظهر عليه تصرف السيء خلاص يبقى وحش، تصرفات كويسة يبقى كويس، يبقى فيه دليل عملي واقع. لا اللي نشوفه نشوف الاسم، يعني الحاج حسن يقول لي فيه بعض الناس مريض بيجيب ورق، طبعا هو بيبقى عيان وبيجيب روشتة ويجيب تقرير وبيصور، وكل سنة يوزع على البيوت ويوزع على القضان وعلى الجوامع على الشوارع. نجيب الورقة دي وناخدها، استنى بس ما تكلمش حد، روح هذا الكلام ده من حد، كان انت كلامك حلو ومليح وهادي وما اسمعك، استنى علي ما كمل كلام، اسمع اصبر يا حد، اصبر لما كمل كلام يا عم الحاج، خسارتك يا عم الحاج، خسارة يا عم الحاج. لما جينا ورقة زي كده أنا بقول على التصرف الشرعي السليم، أولا بنستوثق من هذا الكلام، نستوثق من هذا الكلام إزاي؟ أنا بتصل الجمعة الشرعية، إيه رأيك تعرف فلان؟ يقول أيوة، وجانا وديناه مبلغ كذا وحولناه للطبيب الفلان وخدناه جزء من العلاج من الأجزخانة بتاعتي جمعية، شكرا سلام عليكم. أقابل واحد تاني من أهل الخير في مجموعات المساجد الثانية، إيه رأيك يا فلان؟ يقول ده جانا وخد كذا فلان حي الفلاني. أنا بقول الزهور ساعات طالع من مساجد الشهداء، طالع من الجمعية الشرعية، بشوف واحد بيودي ورق، أجي هنا ألقاه بيجيب ورق، أروح هنا بيجيب ورق، فأنا يعني ما فيش مانع ناخذ الورقة ونستوثق منها وبعدين نتكلم. إذا قدرنا نحوله لجمعية، نحوله لمستشفى، نحوله لدكتور، نحوله للأجزخانة يبقى خير وبركة. ما قدرناش الحي يعين على هذه النكبة والمرض، ما فيش مانع. بس بينهم من بعض بالراحة الأول كده عشان غير ما نشفر بنقول الاسم ولا حد يعرف الاسم. نشوف الورقات الأول وندرسها، بعدين نقول يا عم إيه أنت روح جمعية شرعية، أنت مش رحت جمعية شرعية، أنا جاني كذا واحد من سنة ونص، جاني واحد وقابلني في الجامعة من الجوامع يعني، وقلت لي حاضر أشوف. رحت الجمعية الشرعية قالت لها روحت بس يعني مش عارف ما يعني قالوا له مش عارف ايه. اروح اتصل الجامعة عشان اقول لا ده جاء مرة واثنين وثلاثة ودينا. بعد سنة لقيته بعت ورق برضه في جامعة مش عارف معاد. بعد سنة يعني في ناس اتعورت على كده. فيعني نكون فيه شيء من الحكمة حكمة وتريث وربنا عافينا وعافيكم كل سوء. هذا عندها بقى حاجة؟